الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في حديث 536 شيخنا، نعم، رواية أبي أسامة عن سفيان الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، نعم، وذكر المحقق من ذكره بهذا الطريق، ومنهم أيضا ابن أبي شيبة من حديث أبي أسامة به، ولكن رواه الطبراني في الكبير من طريق ابن أبي شيبة وهارون بن عبد الله الحماني قال حدثنا أبو أسامة عن بحير بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بنحو. عن أبي أسامة عن من؟ عن أبي أسامة عن بحير بن سعد عن معاوية بن صالح. بدون سفيان؟ بدون سفيان. بدون سفيان، هذا في الطبراني، لكن في المصنف ابن أبي شيبة رواه من طريق سفيان. وقال أبو زرع الدمشقي في تاريخه قلت له أي أحمد بن صالح فإن سفيان الثوري يحدث عن معاوية بن صالح فذكره، قال ليس هذا من حديث معاوية عن عبد الرحمن بن جبير، إنما روى هذا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم عن عقبة. جزاك الله خير. قال أبو زرع وهاتان الروايتان عندي صحيحتان، لهما جميع أصل بالشام، عن جبير بن نفير عن عقبة وعن القاسم عن عقبة. الأول كلام من؟ أبو حاتم؟ أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد تفرد به أبو أسامة عن الثوري، وأبو أسامة ثقة معتمد. انتهى كلام. انتهى كلام من؟ الحاكم. إيه، تفرد به أبو أسامة عن سفيان. نعم. وأحمد رواه من طريق خالد بن معدن عن جبير بن نفير عن نعم. إذن يعني طريق، بسم الله الرحمن الرحيم، طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير صحيحة. بقي سفيان الثوري، هل هذه صحيحة عنه أو لا؟ يقول الحاكم أبو أسامة تفرد به، طيب قول كلاهما عن سفيان، يبدو كلاهما عن أبي أسامة عن سفيان، والله أعلم. كلاهما عن أبي أسامة عن سفيان، أبو أسامة عن سفيان، أي نعم. فهذه خطأ، يعني اللفظ كلاهما عن سفيان خطأ، يبدو ذلك. هذه نعم أشر عليها، حتى في النسخة الثانية هذا الشيء تأصيل عندكم. طيب، المهم الخبر ثابت، لكن يحتاج إلى مزيد مراجعة فيما يتعلق برواية سفيان. نعم، فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه. قال باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء وهو محمد بن عبد بن عطاء نسبه إلى جده عن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، فذكر بعض الحديث وقال ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافع عضديه عن أبي طي وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم نهض، ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدة كبر وركع ورفع يديه، كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك وحتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو بكر محمد بن عطاء هو محمد بن عبد بن عطاء قال سمعت بندارا يقول هذا أول حديث أملى علينا يحيى بن سعيد ببصرة من فمن الحياء سبقه لسانه نسب محمد بن عمرو إلى عطاء محمد بن عمرو بن عطاء إلى جده. قال محمد بن عطاء حدثنا أبي عبد الرحمن بن بشير الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد وهكذا. قال محمد بن عطاء حدثنا بندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عبد بن عطاء قال سمعت أبا حميد بن سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال إني لا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا الحديث بطوله وقالوا في آخر الحديث صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مريح بن سليمان قال حدثنا العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وحميد الساعدي وأبو سيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد دعوني أحدثكم وأنا أعلمكم بهذا. قالوا فحدث. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه أحد ومنكبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنع ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه ثم ذكر بندار بقية الحديث وقال في آخره فقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث قال سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فصلاته ناقصة. باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يرفع عند المصلي في الركوع ولم يعتدي في القيام بعد رفع الرأس من الركوع. حدثنا بندار وأحمد بن عبدة ويحيى حكيم عبد الرحمن بن مشير هذا حديث بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل والذي بعدك بالحق ما اعلم غير هذا. قال فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم سجود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال احمد بن عبدة عن سعيد قال ابو بكر اخبار علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن رفاعة بن رافع الخرشي في كتاب الكبير قال ابو بكر لم يقل احد من روى هذا الخبر عن عبد الله بن عمر عن سعيد عن ابي غير يحيى بن سعيد انما قالوا عن سعيد عن ابي هريره. باب ذكر البيان ان الصلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئه لانها ناقصه مجزئه كما توهم بعض من يدعي. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدبرقي قال حدثنا ابو عاميه قال حدثنا الاعمش وحدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش وحدثنا سلم بن جلاده قال حدثنا وقيل قال حدثنا الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مدام قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لأحد أو لرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. حدثنا بشر بن أحمد بن خالد العسكري وقال حدثنا محمد بن علي المجاعي عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال في الركوع والسجود. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني جدي عبد الله بن بدر عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما قضى نبي الله الصلاة قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث أحمد بن المقدام. باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على ركبتين في الركوع. حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله البزاز وقال حدثني أبو الحسن عبد الحارث بن عبد الله الهمداني يعرف بابن الخازن قال حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه. باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على ركبتين ناسخ للتطبيق إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على ركبتين مؤخرا بعده فالمقدم منسوق والمؤخر ناسخ. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يزيد الأزدي قال أبو بكر هو بن إدريس بن يزيد الأزدي نسبة إلى جده قال حدثنا عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فكبر ولما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعد فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني إمساك أبوك. باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على ركبتين وأن التطبيق منهي عنه لأن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق. ووضع اليدين على ركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ بها في الصلاة وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح. فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه وسنة وضع اليدين على ركبتين. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع وهو أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال كنت إذا ركعت ورفع يدي أو يدي بين ركبتي فرآني أبي سعد فنهاني وقال إن كنا نفعله ثم نهينا ثم أمرنا أن نرفع إن كنا نفعله ثم نهينا ثم أمرنا أن نرفعهما إلى الركب. حدثنا مؤمل بن هشام النشبوري وقال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أن رجلا دخل المسجد فصلى فذكر الحديث بطوله وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك. باب وضع الراحة على الركبة في الركبة وأصابع اليدين على الساق الذي يد الركبتين. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن سالم البغداد قال أتينا عقبة بن عمرو أبا مسعود فقلنا حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد وكبر فلما ركع تبر وضع راحته على ركبته وجعل أصابعه أسفل من ذلك ثم جاف بمرفقيه ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب الأمر بتعظيم الرب في الركوع. حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا سعيد بن جعفر وسفيان بن عيينة وحدثنا جاء عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان جميعا عن سليمان بن شحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم. حدثنا محمد بن عيسى قال عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمي عن عقبة بن عامر بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر فرأى الناس قياما وراء أبي بكر يصلون فقال اللهم هل بلغت إنه لم يبق من مبشر نبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم لنفسه أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا مساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قليل أن يستجاب لكم. قال لنا محمد بن يحيى قال أبو عاصم مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستر والناس قياما يصلون وراء أبي بكر وخبر إسماعيل وابن عيينة ليس هو على هذا تمام وأنا اختصرته. باب التسبيح في الركوع. حدثنا مؤمل بن هشام النشبري وسلم بن جنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسند بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان الركوع مثل قيامه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم قال سلم عن الأعمش. حدثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش في هذا الإسناد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي بن أبي عبد قال شعبة حا وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الأقوى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن أباد بن مسلم بن جلادة قال حدثنا حصون بن غياك قال حدثنا أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بهذا وقال مما يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك باب التقديس في الركوع. حدثنا صنعاني ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قاتل بن يعلى بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطلق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح القدوس رب الملائكة والروح. قال أبو كان هذا الخلاف في القول في الركوع من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقول في ركوعه كلما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه. باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة مكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد. حدثنا الحسن بن محمد بن أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا رواه بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمت ولك أسلمت أن تربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واستقلت به قدمي لله رب العالمين. جميعهما لفظا واحدا غير أن محمد قال حدثني موسى بن عقبة وقال وعي الرامي. قال أبو بكر: وخبر مسروق عن عائشة من هذا الباب، وكذلك خبر منطرف على عائشة. وفي خبر إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ما بان وثبت أن للمصلي فريضة أن يدعو أو يجتهد في سجوده، وإن كان ما يدعو به ليس من القرآن، للنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم بهذا الأمر وهم في مكتوبة يصلونها خلف الصديق، لا في تطوع. وفي خبر ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فرفع يديه ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فذكر الدعاء بتمامه ما بان وثبت أن الدعاء في الصلاة المكتوبة وأن ليس ذلك الدعاء بالقرآن جائز لا كما قال من زعم أن من دعا في المكتوبة مما ليس في القرآن فسدت صلاته، حتى زعم أن من قال ولا حول ولا قوة إلا بالله في المكتوبة فسدت صلاته، وزعم أنه ليس في القرآن لا حول، وزعم أنه إذا إن انفرد فقال لا قوة إلا بالله جاز لأن في القرآن لا قوة إلا بالله، فيقال له هذه الألفاظ التي ذكرناها من النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة وفي الركوع وما سنت كره بمشيئة الله وإرادته عند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من التشهد قبل سلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يتخير من الدعاء ما أحب بعد التشهد في أي موضع من القرآن، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة وفي الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين من ألفاظ ليست تلك الألفاظ من القرآن، فجميع ذلك ينص عند ضده على ضد مقالة من زعم أن صلاة الداعي بما ليس في القرآن تفسد. باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حليح بن سليمان قال حدثني العباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حميد: دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا. قالوا: فحدث. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه أحد منكبيه ثم رفع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنع ولح يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه واستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه، ثم ذكر بقية الحديث. فقال قوم كلهم هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت بن بناني حاو حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: قال لنا أنس بن مالك: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت: وكان أنس من يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى نقول قد نسي. باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع. حدثنا محمد بن هشام المدان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنا أسد بن جلادة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه بعد الركوع والسجود وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. هذا حديث وكيع. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب قول المصلي: سمع الله لمن حمده، ومع رفع الرأس من الركوع معه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهار بن أبو صالح جميعا عن العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أمه ماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر فذكر بعض الحديث وقال: فإذا رفع رأسه يعني من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان وأحمد بن يزيد بن عدي المقري آل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن يعني عبد العزيز العضية بن قيسنا قزعد بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق من قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لفظا واحدا غير أن أحمد قال ربنا لك الحمد أخبرنا أبو طه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا وزاد وقال ولا معطي لما منعت حدثنا بحر بن نصر أيضا قال حدثنا بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز بهذا باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله ربنا لك الحمد. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي بن يحيى الزرقي حدثه حاوى حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نعيم بن عبد الله بن المجمري عن علي بن يحيى الزرقي وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي بن يحيى الزرقي أخبره عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذي تكلم آنفا قال رجل أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتهرونها أيهم يكتبها أولا. باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأنبياء يحدث فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال ما حدثنا جوري إلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الثانية حاوى حدثنا أحمد بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن جوري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ركعة قال اللهم أنجل الوليد من الوليد وسلمة بن هشام بن عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين في مكة زاد أحمد من المسلمين وقالوا اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو بكر وقد فرس هذا الباب تماما في كتاب الصلاة كتاب كبير باب القنوت في صلاة المغرب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن ورطة قال سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والصبح. باب القنوت في صلاة العشاء إلى آخرة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء إلى آخرة رفع رأسه فرفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده وقال أتى فقال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد من الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من أهل مكة اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. باب القنوت بالصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على حي من سليم من بني سليم على ذي علم وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه قال أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلهم. قال عكرمة هذا مفتاح القنوت. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط دهره كله وأنه إنما كان يقنط إذا دعا لأحد أو يدعو على أحد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن الزهري عن سعيد وابن سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وكان إذا قال سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد اللهم أنت وذكر الحديث. حدثنا محمد بن مرزوق الباهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. باب تغيير القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنط والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان يقنط على نصف القنوت ولا كما توهم من قال إنه لا يقنط أكثر من شهر. حدثنا علي بن سالم الرملي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد من الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا. باب ذكر أخبار غلط بالاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن سليمان سالم بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد لك في الآخرة ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فهداهم الله في الإسلام. قال أبو بكر هذا حديث غريب أيضا. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من أحياء العرب فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فما داهم إلى الإسلام. قال أبو بكر ففي هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية لا أن الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن كان في أيدي أهل مكة من المسلمين أن ينجيهم الله من أيديهم غير جائز أن تكون الآية نزلت أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في قوم مؤمنين في أيدي قوم كفار يعذبون وإنما أنزل الله هذه الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في من كانوا يدعو النبي في من كانوا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باللعن من المنافقين والكفار. فأعلمه الله أن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في قنوته وأخبر أنه إن تاب عنهم فهداهم بالإيمان أو عدمهم على كفرهم ونفاقهم فهم ظالمون وقت كفرهم ونفاقهم لا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم من المؤمنين أن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار فالوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفون من المؤمنين من أهل مكة لم يكونوا ظالمين في وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالنجاة من أيدي كفار أهل مكة إلا بعدما نجوا من أيديهم لا لنزول هذه الآية التي نزلت في الكفار والمنافقين الذين كانوا ظالمين لا مظلومين. ألا تسمع خبر يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعوا لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا فأعلم النبي فأعلم صلى الله عليه وسلم أنه إنما ترك القنوت والدعاء بأن ينجيهم الله بإذن الله وقد استجاب لهم فنجاهم لا لنزول الآية التي نزلت في غيرهم ممن هو ضدهم إذ من دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجيهم المؤمنون مظلومون بأن ينجيهم مؤمنون مظلومون ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعن كفار ومنافقون ظالمون فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك لعن من كان يلعنهم وأعلم أنهم ظالمون وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم شيء وأن الله إن شاء عذبهم أو تاب عليهم فتفهموا ما بينته تستيقنوا بتوفيق خالقكم. غلط من احتج بهذه الأخبار أن القنوت من صلاة الغداة منسوخ بهذه الآية. باب التكبير مع الإهواء للسجود. حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا. باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. حدثنا بندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وهذا لفظ بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جابر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجاف يديه عن جنبين. وقال محمد بن يحيى يهوي إلى الأرض مجافا يديه عن جنبه. زاد محمد بن يحيى ثم يسجد. وقالوا جميعا قالوا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي إذ هذا الفعل ناسخ لما قال فهذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به. حدثنا علي بن مسلم وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى ورجاء بن محمد العذري وقالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كريب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتين قبل يديه إذا سجد. وقال أحمد ورجاء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وعلى وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. إثنان، الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ. حدثنا إبراهيم وإسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيها عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. باب الفعل برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العذري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع. باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه. حدثنا عبد الله بن سعيد بن أشج وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وقال مؤمل عن أيوب عن أيوب عن أبي علي بن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراض وجهه وكفاه وركبته وقدماه. باب الأمر بالسجود على الأعضاء سبعة نواتي السجد مع المصلي إذا سجد. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا أحمد بن المقدام النجري وقال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ونهي أن يكف شعرا أو ثوبا. حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس مثلهم إلا أنه قال ويكف ثيابه أو شعره. وكان ابن طاووس يمر يده على جبهته وأنفه ويقول هو واحد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جرج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا ثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود. حدثنا محمد بن مشارب بن دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ريح بن سليمان قال حدثنا العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا. قالوا فحدث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبه ثم رفع رأسه فقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن أمير فاعز في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة قال ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. باب السجود على أليتي الكف. حدثنا عبد الرحمن بن مسلم بن الحكم قال حدثنا علي بن علي بن الحسين بن واقل قال حدثني أبي قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف. باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو مسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر فذكر بعض الحديث وقال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ. باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين وهذا من اختلاف المباح. حدثنا عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لانظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه فرأيت إبهاميه بحذاء أذنين فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه مقدار حين افتتح الصلاة. باب ضم أصابع اليدين في السجود. حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله البزاز وقال حدثني الحارث بن عبد الله الهمداني وعرف بن الخازن قال حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. باب استقبال اطراف اصابع اليدين من القبلة في السجود. حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحالة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه اذا منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كله فقال مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. باب الاعتدال في السجود ونهي عن الفراش الذراعين. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب والأشج قال حدثنا أبو خالد الحاء وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني قال حدثنا ابن عبيد الحاء وحدثنا سلم بن جلادة القرشي قال حدثنا وكيع الحاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير ووكيع كلهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع. حدثنا عبد الله عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني مسعر بن كيدان الهلالي عن ادم بن علي البكري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبسط ذراعيك كبسط السبع والدعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. باب رفع العجيزة والأليتين في السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال وصل لنا البراء بن عازب السجود فوضع يديه من الأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفعل. باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن منصور والسري بن مزيد قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخ سمعت السري يقول قال النضر جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. قال سمعت أحمد بن منصور المروزي يقول قال النضر والعرب تقول هو جخ. باب التجافي في السجود. حدثنا محمد وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريان قال حدثنا أبي قال أخبرنا بكر بن مضر عن جعفر هو ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو إبيضه. حدثنا محمد بن حمام ومحمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جعفر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف حتى يرى بياض إبيضه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا معتبر قال حد هذا مما كنت قرأت على الفضيل عن أبي حريز وحدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبيضه. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا معتبر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز بمثله وقال يرى بياض إبيضه. باب فتح أصابع رجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان إملاء قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء على أبي حميد الساعدي قال سمعت في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وذكر بعض الحديث وقال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضده عن إبيضه وفتح أصابع رجليه. حدثنا أبو زهيد عبد المجيد بن إبراهيم المصري وقال حدثنا شعيب يعني ابن يحيى الجيبي قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحالة تحدثه عن محمد بن عبد بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي وأنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه فإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال منه مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأصابع رجليه القبلة. باب ضم الفخذين في السجود. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حتى أخبرنا الليث بن سعد عند الراجل أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. باب ضم العقبين في السجود. حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وإسماعيل بن إسحاق الكوفي سكن الفسطاط قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبو النضر يقول سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. فلما انصرف قال يا عائشة أخذك شيطانك؟ فقالت أما لك شيطان؟ قال ما من آدم إلا له شيطان. فقلت أنت يا رسول الله؟ قال وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم. باب نصب القدمين في السجود. في خبر أبي هريرة عن عائشة فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منتصبتان. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن شعيب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على بطني على باطن قدميه وهما منتصبتان فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من كان أقصي مدحك ولا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. باب وضع الكفين على الأظهر في المرفقين في السجود. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن يقيط عن أبيه عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن وعمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمها قالت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يده مرت. وقال عمر بن حفص حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحتها مرت. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير. باب طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. حدثنا ابن دار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع عن شعبة الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدين قريبا من السواء. حدثنا مؤمل بن هشام النشكري وسلم بن جنادة القرشي وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا نعمش عن سعد بن عبيد عن مسود بن الأحنف عن صلة عن الحذين فتقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وذكر أنه طرأ في ركعة البقرة والنساء ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعود أن الحك بن عتيبة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وجلوسه لا يدرى أيه أفضل. قال أبو بكر يريد أفضل أطول. باب النهي عن نقرة الغراب في السجود. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى وأبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل حا وحدثنا سلم بن جداد قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. قال سلم بن جنادة في الفرائض وقال جميعا وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير. أحسنت. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قال المصنف رحمه الله باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين. ثم ذكر حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع ولم يصب رأسه ولم يقنع نعم يعني يتساوى ظهرا مع رأسه عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمد ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا. هناك من استدل بهذه اللفظة على إرسال اليدين بعد رفع من الركوع قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا وهذا الاستدلال فيه نظر لأنه قد قال أيضا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. إذا أنت وضعت أطراف قدميك على الأرض وسجدت فإن الأصابع كما هو معلوم سوف تنثني إذا انثنيت انفتحت طبيعة. نعم. قال: وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. فما قاله البعض بأن ذلك دليل على إرسال اليدين هذا ليس بظاهر، حتى هنا في التشهد رجع كل عظم إلى موضعه معتدلا. قال: ثم هل جلس بين السجدتين ثم هو ساجدا. ثم قال: الله أكبر. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع أيضا كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. هذا الموطن الرابع الذي ترفع فيه الأيدي، تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع والقيام من الركعة من التشهد الأول. نعم. قال: حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. قال: وحتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا. هذا التورك يكون في الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الثاني الذي يعقب التسليم، صلاة الثلاثية والرباعية. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو من الحديث التي فيها بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الحديث تفصيلا في بيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر الحديث أيضا من طريق أخرى، فساقه من طريق فليح بن سليمان قال: حدثني العباس بن سهل إلى آخره. هذا إسناد حسن لا بأس به. وفيه: ثم ركع فوضع يدي على ركبتيه كالقابض عليهما. نعم. ثم قال: فلم يصب رأسه ولم يكنعه ونح يديه عن جنبيه. نعم. قال: ثم قال: باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع. نعم. الصلاة باطلة إذا لم يكن هناك طمأنينة فيها، فهذه الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، بدليل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. ثم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. من رفع بعد ركوع رأسه بعض الشيء ثم هو للسجود صلاة غير صحيحة، لأنه لم يعتدل، لا بد من الاعتدال والطمأنينة في ذلك. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أيضا لا بد من الطمأنينة في السجود. قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. بعض الناس قبل أن يطمئن في جلسة بين السجدتين رأسا يرجع، فهذا ليس له صلاة. نعم. وحديث أبي سعيد حديث أبي هريرة متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي مسعود وهو صحيح أيضا: لا تجزئ صلاة من لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم، لا بد من إقامة الصلب في الركوع والسجود حتى تصح الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث علي بن شيبان قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. إذا لابد من إقامة الصلب، الاعتدال في حال أن يرفع ويعتدل، حال رفع من السجود وحال رفع من الركوع. نعم، وإذا ركع نعم يقيم صلبه، وذلك بأن تصل يديه إلى ركبتيه، إن تساوى الظهر مع الرأس فهذا هو الأكمل، وإلا لا يكون راكعا حتى تصل يديه إلى ركبتيه. ثم قال: باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على ركبتين في الركوع. هذا الحديث غير صحيح، لكن إذا وضعت كفك على ركبتك وأنت راكع لابد ماذا؟ تنفتح ماذا؟ تنفتح أنت، السنة كالقابض، فإذا كنت بتقبض على ركبتي لابد أن تنفتح أصابع الكفين، لكن هذا اللفظ ليس بصحيح. هشيم لم يسمع من عاصم بن كليب. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في التطبيق بين اليدين في حال الركوع، وهذا منسوخ كان في الأول ثم نسخ بوضع اليدين على ركبتين كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وهو ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث رفاع بن رافع الذي تقدم، ساقه من طريق ابن إسحاق، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، ولفظه: ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك، يعني كالقابض، حتى يطمئن كل عظم منك، تطمئن في حال ركوعك. نعم، وهذا الإسناد لا بأس به. ثم ذكر حديث أبي مسعود قال: فلما ركع كبر ووضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك. نعم، يعني أسفل من ذلك إلى جهة الساق، ثم جاف بمرفقيه أبعدهما. نعم، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم ساق حديث إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبي عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا حديث صحيح، وتقدم أن الإمام مسلم قد خرج هذا الخبر. ثم ذكر حديث موسى بن أيوب قال: سمعت عمي إياس بن عامر. نعم، قال: يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. نعم، وهذا الإسناد يعني إسناده صالح، إياس بن عامر ليس بالمشهور. نعم، لكن قد يعني خرجه ابن خزيمة فيرى صحة، والحاكم في المستدرك، فإسناده يعني لا بأس، صالح. نعم، ثم ساق أيضا حديث إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه، وتقدم أنه في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث صلة بن زفر عن حذيفة وهو في مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه مثل قيامه، فقال في ركوعه: سبحان رب العظيم، وكان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا رواية ابن أبي ليلى ثلاثا هذه لا تصح، والظاهر أنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر ذلك أكثر من ثلاث. نعم، ثم ذكر حديث جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسوق عن عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول ما جاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول عليه الصلاة والسلام سبحان اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين. نعم. نعم. ثم ذكر حديث عائشة كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. وهذا أيضا إسناد صحيح وقد خرجه مسلم، فيقول سبوح قدوس مع والله أعلم سبحان ربي العظيم إذا كان في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. لأن هذا يقال في الركوع والسجود. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وقد تقدم رواه مسلم. نعم. ثم ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. هذا تقدم حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. هو بارك الله فيك، يعني الحديث حديث أبي حميد الساعدي، لكن يعني قال فيهم سهل بن سعد وأبو حميد، جاء في رواية فيهم أيضا أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي. قال حميد، لا الصواب قال أبو حميد. نعم. نعم. وهذا تقدم. نعم. ثم ذكر حديث حماد عن ثابت عن أنس، وهو أن من السنة إذا رفعت رأسك من الركوع أنك تطيل، خلاف ما عليه الناس اليوم، يخففون هذا الركن الذي بين الركوع وبين السجود، هذا خلاف السنة تخفيفة. كما أن من السنة إذا رفعت من السجود وجلست بين السجدتين أن ماذا؟ أن تطيل. قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى نقول قد نسي. وهذا أيضا جاء في الجلسة بين السجدتين. وطبعا هذه الإطالة تساوي الركوع، الوقت في الإطالة بعد رفع الركوع يساوي الركوع، وبعد الرفع من السجود يساوي السجود، كما في حديث البراء بن عازب: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه بعد ركوع والسجود وجلوس بين السجدتين قريبا من السواء. إذا من السنة التسوية بين هذه الأركان، لم يبق إلا القيام الأول والتشهد، فهما أطول. وأطول هذه الأركان كلها هو ماذا؟ القيام. نعم. وحديث البراء بن عازب حديث صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أيضا متفق عليه قد تقدم. قال: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. عندنا أربع عبارات قد جاءت في صحيح البخاري: ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع عبارات كلها في البخاري، فأنت مخير بين هذه العبارات، كلها ثابتة في السنة. نعم. ثم ذكر حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي وقد تقدم، وهو في مسلم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي لفظ: وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وكلها ثابتة في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، نعم، أهل الثناء فيه ما تقدم، وفيه زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، في رواية اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في رواية ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، وهذا قد رواه مسلم. نعم، فإذا كان المصلي يقول هذا راح يطول، هذا ركن ولا لا يطول؟ يطول، هذا اللي فعله أنس وبينه. نعم، ثم ذكر حديث رفاع بن رافع وتقدم. نعم، هذه اللفظة عفوا لم تتقدم. نعم، فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد، فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال من المتكلم آنفا؟ قال رجل أنا. قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يكتبها أولا. هذا الحديث رواه البخاري، وفيه استحباب هذا القول. نعم، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم بعد ذلك عقد أبوابا تتعلق بالقنوت في الصلاة عند حصول النازلة. اختلف أهل العلم في القنوت في الصلاة، فبعض أهل العلم يرى أن القنوت سنة دائما، نازلة ولا ما في نازلة، في صلاة الصبح كما هو مذهب الشافعية، والقول الآخر أن لا يقنت، والقول الثالث أن هذا إذا كان هناك نازلة، وهذا اللي دلت عليه الأحاديث. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو للوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث البراء بن عازب كان يقنت في المغرب والصبح، وهذا قد رواه مسلم. وثبت أيضا القنوت في العشاء الآخرة كما في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح. نعم، وأيضا هو في الصحيح. نعم، ثم ذكر أن القنوت في الصلوات الخمس، لكن هذا فيه هلال بن خباب وفيه بعض الكلام، ولكن هذا يعني إسناد صالح والله أعلم، فلا بأس بالقنوت في الصلوات كلها والله أعلم. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. نعم، يدعو لأحد بالنجاة، يدعو على أحد بالهلاك، نعوذ بالله من ذلك. نعم، والحديث متفق عليه. نعم، ثم ذكر حديث أنس الذي يؤيد ذلك، وحديث أنس هذا فيه بعض الغرابة، يراجع يا أبا عبد الرحمن. نعم، نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح تقدم. نعم، ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا في الدعاء على أناس، اللهم لعن فلانا وفلانا، نعوذ بالله من ذلك، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الممنوع اللعن، الممنوع اللعن، نعم، دون الدعاء عليهم. ولذا هؤلاء أسلموا، هؤلاء أسلموا، لأنك إذا دعوت على إنسان باللعن نعوذ بالله معنى ذلك أن لا يسلم، وإن كان مسلم معنى ذلك أنه يطرد من رحمة الله فيرجع كافر، نعوذ بالله من ذلك. فلذا لعن الكافر المعين الحي الأقرب أنه لا يجوز. نعم. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث فيه غرابة. نعم، ولكن خالد بن الحارث قد تابعه يحيى بن أيوب، فبقيت الغرابة في رواية ابن عجلان عن نافع، لكن أبو عيسى قال حسن صحيح. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كان عليه الصلاة والسلام يدعو على أحياء من العرب، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. نعم، هذا يراجع أيضا. طبعا حديث ابن عمر هو في الأصل صحيح ثابت، لكن طريق ابن عجلان عن نافع. نعم. وابن عجلان الآن عن أبي عن أبي هريرة في نفس الحديث، فيراجع يتأكد منه. نعم. ثم ذكر التكبير مع الإهوال السجود، وهذا قد تقدم وهو في البخاري، يكبر حين يركع حين يهوي للسجود، لا تكبر وأنت نعم لا تكبر وأنت قائم، حين تركع هنا تقول الله أكبر. أنت رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، ثم أردت أن تسجد، إذا هويت إلى السجود تقول الله أكبر، فاجعل التكبير، لعل أبو عمر الشهوازوري ينتبه، اجعل التكبير ما بين ماذا؟ الركنين، ما بين الركنين حين يركع حين يرفع، هذه هي السنة في ذلك. ثم ذكر حديث أبي حميد وتقدم. ثم قال باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد. ثم ساق حديث شريك بن عبد الله، والمصنف يحتج بشريك رحمه الله، وتقدم لنا أن حديث على ثلاثة أقسام، وهذا القسم ضعيف، أو عفوا هذا الحديث ضعيف، وأن شريكا قد تفرد بوصله وروى همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلا. نعم. ولذا يعني ضعفه أكثر من شخص من الحفاظ، فهو حديث ضعيف، كما أن حديث فيه ضعف، كما أن حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد أيضا لا يصح، قال البخاري لم يتابع عليه، وقال حمزة الكناني هذا حديث منكر. نعم، لكن حديث وائل أقوى والله أعلم من حديث أبي هريرة أقوى. نعم. فأهل كلا الأمرين مشروع، لكن أهل العلم اختلفوا في أيهما الأفضل، وقد ثبت عن عمر أنه كان ينزل على ركبتيه، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، فلعل ولم يخالفه أحد من الصحابة، فالأقرب النزول على الركبتين، وهذا قول أكثر أهل الحديث، قول أكثر أهل الحديث النزول على الركبتين لا على اليدين. نعم. وهذا يعني هو الشيء الطبيعي، ينزل جسمك شيئا فشيئا، اللهم إلا كبار السن الذي يصعب عليه، فرأسا ينزل على يديه، هذا يعني حالة مستثنات. نعم. ثم ذكر حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا غير صحيح. عبد العزيز الدراوردي حديث عن عبيد الله بن عمر ضعيف، وإنما اللفظ الصحيح إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، هذا اللفظ الصحيح كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا اللفظ الصحيح إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. نعم، وسوف يأتي أن لابد من السجود على سبعة أعظم، الجبهة والأنف هذا عظم، والكفين وركبتين وأطراف القدمين. نعم، ثم ذكر حديث سعد وهو حديث منكر لا يصح. نعم، لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، نعم، عن أبيه أيضا كلاهما، نعم، هذا من أشد الأحاديث ضعفا عند التي خرجها المصنف، اكتب أبو عبد الرحمن على ذلك. ثم عاد حديث شريك، وتقدم أنه لا يحتج به. ثم ذكر حديث ابن عمر بلفظه الصحيح، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، هذا اللفظ الصحيح. ثم ذكر حديث عباس بن عبد المطلب وهو حديث صحيح، نعم، قد خرجه مسلم في صحيحه، إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أي أعظم أو عظام، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. نعم، ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا في نفس الأمر، قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، لا تكفت الثوب ولا تكفت الشعر في حال الصلاة. وحديث ابن عباس حديث صحيح قد خرجه الشيخان. ثم ذكره من طريق أخرى، ثم قال باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود، وذكر حديث أبي حميد وتقدم أنه صحيح، قال ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فتمكن الجبهة والأنف، وينبغي أن ننتبه لأنفسنا، غالبا نضع الجبهة ويكون الأنف ماذا؟ نعم، مرتفع عن الأرض، لا، ضع أنفك أيضا على الأرض، هذا واجب. نعم، ثم ذكر حديث من إسحاق وتقدم أن طريقة لا بأس، أن هذا الإسناد لا بأس به في حديث رفاعة. ثم ذكر حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على اليتي الكف، وهذا لا يصح، موقوف على البراء بن عازب، هذا هو الصحيح، طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، ومن طريق شعبة كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء قال السجود على ألية الكف، فلا شك أن الكفين على الأرض، والألية الكف هو هذا، نعم، فهذا لا شك أنه على الأرض. نعم، قال باب وضع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين في السجود، إما حذو الأذنين أو حذو المنكبين، كما هو بالنسبة لو كبرت وكما في حال القيام، في السجود أيضا نفس الشيء. ثم ذكر حديث أبي حميد وتقدم أن حديث فليح بن سليمان هذه الطريق حسنة. ثم ذكر حديث عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر وهو صحيح. ثم قال: باب ضم أصابع اليدين في السجود. وتقدم أن هذا لا يصح، أي حديث الحارث الهمداني، فيه الحارث هذا المعروف بن الخازن، هذا فيه نظر، وهو شيء لا يعرف سماعه من عاصم. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي حميد، وهذه الطريق صحيحة. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني على وضعهما الطبيعي، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. ثم قال: باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين. هذه أيضا قضية ينبغي لنا أن ننتبه لها. هناك من تراه ساجدا، وكيف ساجد واضع المرفقين على ماذا؟ على الأرض، ويكون هنا متشبها بمن؟ بالكلب، بالسبع. نعم. فإذا علينا أن ننتبه لذلك، وقد نهى الشارع من التشبه بالحيوانات، فهذه الطريقة تجعل الإنسان يكون متشبها بالكلاب، نعوذ بالله، والسباع. إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع. نعم. وهذا الخبر خبر، نعم، خبر، نعم، مسناده صحيح. نعم. ثم ذكر حديث آدم بن علي البكر عن ابن عمر: لا تبسط ذراعيك كبسط السبع، وادعم على راحتيك، كذا عندكم، اتكئ على راحتيك وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. نعم. هذا يعني إسناد حسن، هذا من طريق محمد بن إسحاق. ثم قال: باب رفع العجيزة والأليتين في السجود. نعم. بعض الناس إذا سجد تجمع، إذا سجد تجمع، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة. نعم. السنة يرفع عجيزته، نعم، ويبعد عضديه عن جنبيه، نعم، لا يتجمع في حال السجود، فإن هذا خلاف السنة. ولذا في حديث البراء كان إذا صلى جخ، قال ثم وصف لنا البراء بن عازب السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا طبعا وإن كان من طريق شريك، ولكن تابعه يونس بن أبي إسحاق، قال: كان إذا صلى جخ. قال النضر بن شميل، وهو من علماء اللغة ثقة جليل: جخ أي الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. يتمدد يعني من جهة الطول، ما يرفع عجيزته ويكون ظهره مقوس بعض الشيء، هذه هي السنة. نعم. ثم قال: باب التجافي في السجود. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه، وهذا قد رواه البخاري ومسلم وهو صحيح. ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر، وهذا الحديث حديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي حريز، وأبو حريز متكلم فيه. ثم قال: باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة، وهذا تقدم الكلام عليه. وحديث أبي حميد الساعد يدل عليه، وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال: باب ضم الفخذين في السجود، وهذا لا يصح، لأن فيه دراج أبي السمح، ودراج قد تكلم فيه. نعم، وإنما الثابت مقاربة القدمين أو ضم القدمين في حال السجود، كما في حديث عقبة بن الزبير عن عائشة بدليل أنها قالت فوجدته ساجدا راسا عقبيه. طبعا هذا مروي بالمعنى، اللفظ الصحيح هو اللفظ الآخر اللي رواه مسلم حديث أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدمي، يدها على باطن قدميه، يعني مقارب ولا فاتح قدميه؟ مقارب عليه الصلاة والسلام بين قدميه، بحيث تقع اليد الواحدة على القدمين كلتاهما. نعم، فهذا الذي يدل على مقاربة القدمين لي. نعم، نعم، طبعا حديث 654 حديث يحيى بن أيوب حدثني عمارة بن غزية هذا بالمعنى كما ذكرت، يعني أصح من عند طريق الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، هذا الذي في مسلم. نعم، ثم ذكر شيء تقدم التنبيه عليه وهو حديث البراء بن عازب إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا تقدم التنبيه عليه. ثم ذكر حديث ميمونة وهو قد رواه مسلم في صحيحه، ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله عانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذه حتى أسلم اختلف أهل العلم في ضبطها، حتى أسلم هو الشيطان ولا أسلم أنا منه، اختلف حتى أسلم أي الشيطان أو حتى أسلم أنا منه من أذى، اختلف في ضبطها، والأقرب بالضم أسلم أنا منه، وأما الشيطان فلا يسلم. وتقدم في رواية دعوت عليه، دعوت، ما قال دعوت له أو ما جاء دعوت له، والله أعلم. يعني هذا قد يعني اللي يرى ذلك قد يعني يحتج بهذا، لكن لقب أنه شيطان ودعوت عليه. نعم، وأسلم أكيد يعني أسلم من فلا يعمرني بالشر. نعم، والله أعلم، المسألة محتملة. ثم ذكر حديث البراء وقد تقدم، وحديث حذيفة قد تقدم. ثم قال باب النهي عن نقرة الغراب في السجود، وهذا لا يصح لأن فيه تميم بن محمود. نعم، ولكن جاء النهي أن ينقر الإنسان صلاته نقرا، فلا بد من الطمأنينة. ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق، وغدا إن شاء الله العصر بإذن الله. نعم، اي صحيح، في رواه مسلم. كيف؟ اي صحيح، ايضا صحيح صحيح. صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس لعلي اذا كان ابي وامي مرت معا صحيح. اي يعني التفديه لعلي في ذاك أبي وأمي، هل هي خاصة بالنبي؟ لا، ليست خاصة. التفدية ليست خاصة. إلى الآن العامة أنا أفداك، فما فيها شيء. نعم. حتى كل ما ثبت في حق الرجال في النساء أيضا. التفريق لا، أي نعم التفريق لا، صلوا كما رأيتموني وصلي، هذا خطاب للرجال والنساء.